احتفل العمال والفلاحون والمثقفون في أنحاء بلادنا احتفالا سارا بعيد الأول مايو. قدم الفنانون في الفرقة الفنية القومية الوطنية عرضا فنيا في مسرح بونغوا الفني وأمام بوابة نام في جبل تيسونغ، وإضافة على ذلك جرت العروض الفنية الاحتفالية من أعضاء الفرق الفنية المركزية في المسارح والحدائق والمنتزهات بالعاصمة بيونغيانغ. كرست الأعمال البحلوانية والسحرية المتنوية التي قدمها الفنانون في الفرقة البحلوانية الوطنية في مدينة مانجيونغدي للملاهي ومسرح بيونغيانغ للسيرك التفاؤل والبهجة في النفوس الشكيلة والناشئين في استقبال العيد. هذا وحن الفنانون في الفرق الفنية في أنحاء البلاد، ومنها محافظات حانغيونغ الشمالية وفانغي الشمالية وفانغي الجنوبية، تحانية حارة الشكيلة من مختلف الأوساط في المسارح والقاعات والحلبات المكشوفة. هذا وأقيمت الاحتفالات والجلسات المتنوية في المصانع والمؤسسات والمزارع التعاونية في أنحاء البلاد. أمضى العلماء وتقنيون في الوحدات العديدة، ومنها موهد أبحاث الهندسة العالية التابع لأكاديمية الطاولة للعلوم يوم العيد المشهود.